ما أردته. خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخذت يا بعد ولك ما نويت يا يسيت، ولو ما نويت ولدك ما دام الولد محتاج هو أولى بالصدقة. الصدقة على الغريب صدقة وصلة، وعلى الأجنبي صدقة فقط، كما جاء في الحديث: الصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة فقط. فإذا كان ولده محتاج أو أخوه أو أقرباء محاوج هم أولى بصدقته من غيرهم، له فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. هذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض في حجة الوداع، فقال يا رسول الله: ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تدر ورث غني خير من أن تدرهم عالة لفقراء يتكفلون الناس. يعني ينبغي الإنسان يحتسب الأجر فيما وراه، كون يترك لهم مال يسنون بها الناس خير له وأفضل له ورثه، حتى لا يحتاجوا إذا كان عنده، لا يصدق إلا بالثلث وأقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم مالا يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في ثروته. إذا قصد الأجر في زوجته، في بهائمه، في أقاربه، فله أجر ذلك. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زدت بها درجة وإفعة. لما قال المخلف بدا أصحابه: لا قد لك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد فسح الله له في الأجل وتخلف وجاهد في العراق وجرى على يده نصر الإسلام في القادسية وغيرها رضي الله عنه، ولم يموت إلا في 56 من الهجرة بعد النبي 46 سنة، عاش بعد النبي 46 سنة. ثم ولد له أولاد بعد وفاة النبي، ولد له أولاد: عمر وعامر وإبراهيم ومحمد جماعة رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن الموصي ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن أوصى بأقل في الربع والخمس كان أفضل، حتى يدع الورثة ما ينفعهم. وفيه من الفوائد وهي المقصودة فضل النية للأعمال، وأن الأعمال حسب النية في جهاده وصدقاته وغير ذلك على حسب النية. إن كانت نية صالحة بلغت به مبلغ العاملين مع العجز عن العمل في جهاده وغيره، وإن كانت نية غير طيبة ضاعت عليه أعماله ولم تنفعه أعماله بدون نية. وفق الله جميعا. بالنسبه للزكاه، هذه مثل صدقه يوجب عليه يحصل عمل اذا كان على قاربه فقط ليس على من يعوله، ما يحصل عمل. نعم، صدقه وصله اذا كانوا فقراء. نعم، الزكاه وصله يحصل عمل. نعم، صدقه وصله. بالنسبه للوالد الله يحسن عمل، هل له ان يرجع في صدقته على ولده؟ نعم، له الرجوع بنص النبي عليه الصلاه والسلام: الا الوالد يعطي ولده، له الرجوع او له الرجوع. الاخنس المذكور هنا هو الاخنس بن شريك، والظاهر والله ما المطلب أبوه، لكن أظنه في ذلك. قال عليه الحسن ما عن قال هو وأبوه وجدوك صحابيون، ما تكلم الحسن ما تكلم. أخنس بن شريك أسلم؟ نعم، أخنس بن شريك ما أسلم أظن، ما أدري والله. المقصود معاني بن يزيد من أخنس ما تلك الجد، أخنس بن شريك ثقة فيها غير هذا، غير هذا. إذا الإنسان نوى بنية سيئة ثم رجع إلى الله عز وجل وغير إلى نية طيبة، في هذا الحال هل تلزم التوبة أو تتغير قبل أن يصدق؟ لا، النية تحصل عملك، النية هي. قبل أن يصدق ولا قصد في شيء آخر؟ النية في شيء آخر هي. النية مثلا حسنة، يعني إذا غير النية قبل أن يعمل ما فيش، أو إذا غيرها قبل أن يعمل، قبل أن يصدق، قبل أن يجاهد، قبل أن يصلي وأصلح نيته وعلى نيته الأخيرة طيب. سورة السجدة لها قرأت سجدة لها تكبيرة مثل سجود الصلاة، يسجدها مثل سجود الصلاة السجدة، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى مثل سجود الصلاة. لا تسليم، لا تسليم، لا في تسليم، لا تسليم خارج الصلاة. إيه؟ ما فيها تسليم، كبر بس أول ما يسجد ويكفي.